أصيب أبي بمرض في شهر رمضان، وحينئذ لم يصم تلك الأيام التي مرض فيها حتى انقضى الشهر، هل يجب علينا أن نقضي عنه لأن مرضه لا يرجى برؤه؟ الواجب الإطعام، يطعم عنه كل مسكين، لأن هذا المرض لا يرجى برؤه، فهو فالميت يطعم عنه فقط ويرسل. وكالشيخ الهرم الكبير السن والعجوز الكبيرة الذي لا يستطيع والتي لا تستطيع، يطعم عنه كل مسكين نصف صاع تمر أو رز أو غيره من أهل البلد كيلو ونصف تقريبا، إجماع الجميع في أهل الإسلام يطعم بعض الفقراء ولو فقيرة واحدة. ليس بلازم كل يوم يفرد عنك يوم، بل إذا جمع في أول الشهر أو في آخره أو في وسطه يعطي بعض الفقراء يكفي هذا والحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.